صباح من كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان. أنا كده دلوعة. مش بنقول يا مناوي تهجرني لسنين هو جابك الشوق بعد يومين أصلك حبيبي ومهما يكون على بعض أبدا مش بنقول اسمع كلامي المرة دي وبلاش عينك وعينادي اسمع كلامي المرة دي وبلاش عينك وعينادي أصل النبات خصامك طال وانت خصامك مش عادي اسمع كلامي المرة دي وبلاش عينك أصلك حبيبي ومهما يكون على بعض أبدا مش بنقول وأنا كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن كده كده أنا كده دلوعة دايما عودتني على كده صالحني أحسن ما يلقش عليك تقل العشقين يا القلب أرق شعلي تقل العشقين يا قلب أرق من اسمي تقدر تنساني مش معقول هتلاقي حناني فين ما تقول وأنا كده أنا كده دلوقتي